لماذا سميت بليلة القدر؟ قيل لكبير قدرها، وقيل آية الدخان فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأن الله يقدر فيها قدار العباد.